هذا يسأل عن الصلاة عن يمين الإمام. قلنا هذا هو الأصل كما تقدم لنا فيما سبق. والصحابة كما قال البراء في صحيح مسلم كنا إذا صلينا خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ أن يكون عن يمينه.